وشرح المواهب. وإلى هنا ينتهي الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد. ننتقل بعده إلى الجزء الخامس، معتذرين عن تسجيل الجزء الرابع نظرا لصدوره مستقلا تحت عنوان الطب النبوي للمؤلف نفسه، وسوف نسجله بعنوانه الجديد عقب الانتهاء من تسجيل كتاب زاد المعاد إن شاء الله. وبهذا ينتهي التسجيل على الشريط 43، ونبدأ الجزء الخامس من الكتاب على الشريط 44.